الفتاوي الرديئة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ذاك صريح الإيمان. إنسان وهو جالس خطر على باله أن يعمل شيئا وبعد ذلك سكنت نفسه، ما تركه خوفا من الله ولا أنه عمل أعمال أو قال أقوال أو عقد عزم، ولكنها خطرت في نفسه لو فعل فاحشة لو شرب خمر لو كذا، وهذا من حديث النفس لم يتلخص، ثم انصرف عن هذه الأشياء وغفل عنها من غير توبة منها ومن غير خوف منها، فهذا هو معفو عنه وهو المراد لقوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، أي أن الإنسان كونه يغفل عن هذه الأشياء ولا يتابعها ولا يعقب عليها هذا دليل على أنه فيه خير وأن الخواطر الكبيرة لا تنفذ إليه. ولما نزل قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على الصحابة وظنوا دخول هذه الخواطر فيه، فنزلت الآية التي بعدها وفيها قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ به ولا مكلف به. فالصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآية الأولى شق عليهم، قالوا الخواطر تحدث للإنسان كثيرة، فنزل قول الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأن الإنسان لا طاقة له في دفع ما يخطر من ذلك، لأن هذا حديث نفس وليس قولا ولا نية ولا تخطيطا ولا عزما على فعل هذه الأمور، ولكنها خواطر تخطر في بال الإنسان. يقول الشارح رحمه الله فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ به ولا مكلف به. وقد سمى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره ذلك نسخا، ومرادهم أن هذه الآية أزالت الإتهام الواقعة في النفوس من الآية الأولى، وبينت أن المراد بالآية الأولى العزائم المصمم عليها، ومثل هذا كان السلف يسمونه نسخا. قال أما القسم الثاني فهو العزائم المصممة التي تقع في النفوس وتدوم ويساكنها صاحبها، فهذا أيضا فهذا نوعان، أحدهما ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو الشك في النبوة أو الشك في البعث أو غير ذلك من الكفر والنفاق أو اعتقاد تكذيب ذلك، فهذا كله يعقب عليه الحد، هذا هو المعول عليه لأن أعمال القلوب هي الأساس الذي يبنى عليه، فالتوحيد وهو الإقرار لله تعالى بالوحدانية من أعمال القلوب، والشك في الوحدانية هذا هو الكفر، أو الشك في البعث أو الشك في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر كله يعتبر من الكفر. الإنسان إذا وجد عنده شيء من هذا هذا من الأمور التي تعتبر عملا وهو عمل قلبي، ذلك ما يعتقد الإنسان في قلبه ويبني عليه تصرفاته وأفعاله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حمل قوله تعالى يحبه الله. الحب والبغض عن القلب، والحب في الله والبغض في الله من أجل الطاعات. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أمور يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان: أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما، هذا عمل القلب، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن ترجع إلى الكفر كما تكره أن تقذف في النار. وهذه كلها حب وكره، أعمال قلبية، وهذه من أعظم الطاعات، وهي التي يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان. ولو لم يتصرف الإنسان بأعضائه لكن قلبه موجود في هذا المعنى. ولهذا فإن أحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عنه. الله تعالى يجعلهم جميعا. قال: والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب، مع أنه قد روي عن سفيان أنه قال: في سوء الظن إذا لم يترتب عليه قول أو فعل فهو معفو عنه. وهذا رأي سفيان ورأي غيره ليس كذلك. وكذلك روي عن الحسن أنه قال في الحسد: ولعل هذا محمول من قولهما على ما يجده الإنسان ولا يمكنه دفعه، فهو يكرهه ويدفع عن نفسه فلا يندفع إلا على ما يستكنه فيستروح إليه. يقول إن الحسد يقع في بعض النفوس، وما العسد موجود في هذا الزمن بشكل كبير، والحسد من الأمراض الخطيرة، هو الذي دفع إبليس أن لا يسجد لما أمره ربه جل وعلا. وهو الذي يدعو النفوس الشريرة أن تزدري الآخرين وأن تستكثر عليهم ما هم به من نعمة. ولهذا فالإصابة بالعين مبعثها الحسد. لكن أحيانا يوجد عند الإنسان أشياء يجد نفسه مكره عليها، بحيث تجيش نفسه الشريرة أن يستكثر على فلان الفقير أو الضعيف أن يكون بهذه المكانة أو يحصل على هذا المال أو يحصل على هذه الوظيفة أو نحو ذلك أو يحصل على هذا المؤهل وما شابه ذلك. فهذه من الأمور التي أشار إليها بقوله: ولعل هذا محمول من قولهما على ما يجده الإنسان ولا يمكنه دفعه فهو يكرهه ويدفعه عن نفسه فلا يندفع. يعني الإنسان بعض الناس مثلا تجده إذا رأى شخص على حال حسنة يتمنى أن هذه الحال تبقى، لكن نفسه تدافعه ويجد من نفسه مقاومة شديدة لهذا الأمر. قال: والنوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة شرب الخمر والقذف ونحو ذلك. إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه ولم يظهر له أثر في الخارج أصلا فهذا في المؤاخرة فيه قولان مشهوران للعلماء. يعني إنسان خطط أن يفعل فحشة الزنا أو رتب أموره أن يتعاطى الخمر أو أن يسرق لكن لم يحصل ذلك، لم يتركه رغبة عنه، فهذا طاعة لم يتيسر له ذلك. يقول للعلماء قولان مشهوران، أحدهما يؤاخذ به لأن هذا العمل هذا يعتبر عمل وإن كان عملا قلبيا يؤاخذ به. قال ابن مبارك سألت سفيان الثوري أيؤاخذ العبد بالهمة؟ فقال إذا كانت عزما أوخذ. ورجح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، واستدلوا لهم بنحو قول الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هذا في النفس ما تحدث به ولا عنه ولكنه هم به، فقوله تعالى فاحذروا هذا وعيد وتهديد، وقوله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فجعل القلوب تكسب أعمال خطايا لم تعملها الجوارح. وبنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إنسان لا يدري هل هذا حلال أو حرام، لكنه يستحي أن يطلع الناس عليه وهو يعمله، فهذا دليل على أنه لا يجوز وأنه إثم، فسماه إثما وهو لم يعمل. قال ما حاك في نفسك، أي اشتغلت نفسك بالتوقي منه والحذر لئلا يطلع عليك. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت فيه أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل على الخطرات، أي على ما يخطر بالبال من دون هم أو تخطيط. وقالوا ما ساكنه العبد وعقد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه. ومن هؤلاء من قال إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم، إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم. روي ذلك عن عائشة مرفوعا وموقوفا، قال وفي صحته نظر. وهو مرسل عن عائشة. وقيل بل يحاسب العبد يوم القيامة فيقفه الله تعالى عليه ثم يعفو عنه ولا يعاقبه به، فتكون عقوبته المحاسبة. وهذا مروي عن ابن عباس والربيع بن أنس وهو اختيار ابن جرير، احتج له بحديث ابن عمر في النجوى وذاك ليس فيه عموم. وأيضا فإنه وارد في الذنوب المذكورة في الدنيا لا في وساوس الصدر. وأما القول الثاني أنه لا يؤخر بمجرد نية مطلقة، ونسب ذلك إلى نص الشافعي وهو قول ابن حامد وغيره عملا بعمومات الأدلة ومنها حديث الباب. وروى العوفي عن ابن عباس ما يدل على مثل هذا القول. فالقول الآخر أنه لا يؤاخذ الإنسان بمجرد النية وإن عقد العزم على ذلك، وهذا يستدل له بالحديث الذي سمعتموه في بداية درسنا هذا. ثم ساق المؤلف قولا ثالثا أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية إلا بأن يهم بالتشابهة في الحرام، كما روى السجي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال ما من عبد يهم بخطيئة فلم يعملها فكتبت عليه، ولو هم بقتل إنسان عند البيت وهو بعدن أدين أذاقه الله من عذاب أليم. وقرأ عبد الله قول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن مجرد الهم فعل الذنب في مكة كان داخل حرمها يعتبروا جريمة لهذه الآية التي سمعتموها. ومن يرد وليس من يفعل، من يفعل أشد، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا وعيد شديد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يزيد من مسؤولية سكان مكة. وأن الإنسان يجب عليه أن يكون في حال خوف وحذر شديد، فلا يهم بالمعاصي فضلا عن أن يفعلها. قال الضحاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها. يقول: لو كان الإنسان ليس في مكة وإنما يخطط أن يذهب إلى مكة ليعمل فيها معصية فإنها تكتب عليه، ولو كان بعدد وهو جنوب الجزيرة وبعده عن مكة ما يزيد عن 1000 كيلو أو 1500 كيلو. فإذا هم بأن يعمل معصية في مكة فإن الله تعالى يذوقه من العذاب الأكبر، وذلك لأنه انتهى بهمه انتهك حرمة الحرام. قال أحمد: يقول: من يرد فيه بإلحاد بظلم، لو أن رجلا بعدن أدين هم بقتل رجل في الحرم، هذا قول الله سبحانه نذقه من عذاب أليم. هكذا قال ابن مسعود رحمه الله. وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي متعلقها القلب، وقال: الحرم يجب احترامه وتعظيمه في القلوب، فالعقوبة على ترك هذا الواجب. وهذا قال: وهذا لا يصح، فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة محرمه سبحانه، فالله جل وعلا أعظم من الحرم. قال: والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه. فالإنسان إذا عزم على أن ينتهك محارم الله في أي مكان في الأرض فإن هذا يعتبر تحدي لله جل وعلا ومحاسة له، وانتهاك لحرمات الله جل وعلا في أي مكان يكون فيه الإنسان. قال: ولكن لو عزم على ذلك قصدا بانتهاك حرمة الحرم واستخفافا بحرمته فهذا كما لو عزم على فعل معصية لقصد الاستخفاف بحرمة الخالق عز وجل. يقول: لو أن إنسانا أراد أن يعمل جريمة في مكة مستهينا ومستخفا بحرمة الحرم فهذا جرمه مثل ما لو عمل معصية خارج مكة مستخفا بحرمة الله جل وعلا. قال: فيكفر بذلك، وإنما ينتفي الكفر عنه إذا كان همه بالمعصية لمجرد نيل شهوته وغرض نفسه مع ظهوره عن قصد مخالفة الله. يعني إذا أن الإنسان فعل جريمة لأجل إشباع غرائزه ورغباته وغافل عن أن هذا يغضب الله، فهذا وزره أقل من الإنسان الذي يعمل جرائم وهو يقصد بذلك الاستخفاف بالحرام. قال: ومتى اقترن العمل بالهم فإنه يعاقب عليه سواء كان الفعل متأخرا أو متقدما. فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية، وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. فالإنسان الذي يعمل معصية وينتهي منها ونيته أنه يعملها مرة ثانية فإنه يؤاخذ بهذا العزم على الاستمرار في فعل الذنب ولو أنه لم تتح له الفرصة في عملها إلا بعد سنوات، فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية وإن لم يعد تفسر ابن المبارك رحمه الله وغيره الإصرار على المعصية بمثل هذا المعنى. قال: وبكل حال فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير ملاحظة، فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها الهم بها، إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين، ولا يقال فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة، فإنه إذا عملها بعد الهم بها أصيب على الحسنة دون الهم بها، لأن نقول هذا ممنوع، فإن من عمل حسنة كتبت له عشر أمثالها، فيجوز أن يكون بعض هذه الأمثال جزءا للهم بالحسنة، والله أعلم. فيقول إن مضاعفة السيئة ليس كمضاعفة الحسنة، فالإنسان إذا عمل سيئة كتبت واحدة ولا تضاعف له، لأنه قد يهم بسيئة أخرى أو أنه لن يتب منها، بينما الحسنة إذا هم بها إذا عملها كتبت له عشرا، ولعل أحد هذه العشر لأنه يهم بالاستمرار في عمل الحسنة. قال: وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم: أو محاها الله عنه، يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات. فالله جل وعلا قد يمحو عن العبد هذه السيئة بتدارك رحمة الله جل وعلا له، ما لم تكن شركا، فإما بسبب توبته أو بسبب كثرة استغفاره أو بسبب كثرة عمل الصالحات، لأن الحسنات تذهبن السيئات. قال: وقد سبق الكلام على ما تمحى به السيئات في شرح حديث أبي ذر: اتق الله حيثما كنت وأكثر السيئة فحسنة تمحوها، وقد سبقا تكلمنا عنه في الحديث 18. وقوله بعد ذلك: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله جل وعلا والرحمة الواسعة منه بمراعبة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا هالك، يعني أن الإنسان الذي يهلك في هذه الأمور فهو ليس فيه مجال عنده للترقيع، وإلا فالترقيع حاصل. فالله جل وعلا فتح الأبواب لتطهير الإنسان من السيئات ويسر عليه تحصيل الحسنات، فإذا أن الإنسان لم يحصل حسنات ولم تنقى سيئاته حينئذ هو هالك. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة، الإنسان لو استعرض يومه في يوم واحد كم عمل من الحسنات وكم عمل من السيئات، هل الحسنات هل السيئات ستكون أكثر من عشرة أضعاف الحسنات؟ هذا يعتبر هالك. يعني إذا عمل حسنة بيعمل عشر سيئات، فحينئذ تتساوى. إذا عمل 11 سيئة صارت السيئات أكثر، بينما عمل حسنة واحدة في مقابلها عمل 11 سيئة صارت السيئات أكثر، فالسيئات سيئة واحدة، ومع هذا فلا يصل إلى هذا المستوى إلا الإنسان الهالك، لأن الله جل وعلا تفضل على عباده بالرحمة الواسعة ومضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، فلا يهلك على الله إلا هالك، وألقى بيديه إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. ابن مسعود يعرف الحساب جيد، فالسيئات في خانة الآحاد والحسنات في خانة العشرات، فيقول: ويل لمن غلبت وحداته عشراته، لأن السيئات في خانة الآحاد، واحدة اثنتين ثلاثة، بينما الحسنات في خمس العشرات، 10، 20، 30، 40، وأحيانا تكون في خمس المئات، لأن الحسنة تكون 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ويل لمن غلظ وحداته عشراته. قال وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا: هلك من غلظ واحده عشرا. وهذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان هو فيه ضعف لكن معناه صحيح. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: